رجل أرضى سفره من ياسع إلى عدن مع ابنته بالسيارة أجرة. عندما علم أن رجلا من أهل القرية سينزل إلى عدن في نفس الموعد بسيارته الخاصة وهو غني، وفي طريق نزولهم قدر الله تعالى أن السيارة خرجت عن مسارها فجأة واصطدمت في جبل على الطريق في غير منحدر وفي سرعة عادية ومن غير تقصير ظاهر، فنتج عن هذا الحادث أن مات السائق وأصيبت بنت الرجل الراكب بارتجاج في دماغها. فرفع ولي البنت على ورثة الميت أي السائق قضية يطالبون فيها بأرش جناية لازمة كنجوم الدية، مع أن أصحاب المباحث أو التكتيك الجنائي أقروا أن السيارة سليمة وحادثها لم ينتج عن تفريط من السائق في مفاقدتها، فهل يلزم ورثة الميت إعطاءهم أرش الجناية أم هو راجع إلى كرمهم إن شاءوا أعطوا أو منعوا؟ فيريد أنه مشترك. نعم، السيارة يشتبه بها بيع يبيت ببيع، وإن فهم بما أنه أو هو الشبب فيلزمه أشو الجناية، لكن مثل رجل حمل شخصا بدون نار وإحسان منه فينبغي للراكب ووالد البنت أن يكون سليما وأن يتنازل عن هذا الأمر. هذا الذي ننصحه به، فإن لم يتنازل تنازل عن بعضه أو عن أكثره والله المستعان.